رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول مناقشة الأقوال الواردة في حكم ترك الصلاة. وكنا قد ذكرنا فيما مضى أدلة القائلين بتكفير تارك الصلاة وخروجه من الملة، ثم أجملنا ردود الجمهور على هذه الأدلة، وتعقبنا هذه الردود من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. وأذكر أن الحديث انتهى عند طرح سؤال، وهو: إذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيما نقل عنهم متفقين على تكفير تارك الصلاة، وحكاه كثير من أهل العلم إجماعا للصحابة، فكيف يتصور أن يجمع الصحابة على شيء ثم يخالفهم الأئمة المجتهدون أمثال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم؟ السؤال واضح؟ يعني لو أجمع الصحابة بالفعل على كفر تارك الصلاة، كيف ساغ لمن بعدهم أن يخالفوهم؟ باختصار، أظن ده آخر سؤال طرحناه المرة الماضية، ولا كان في حاجة قبلها، ولا أنتم ما بتابعوش؟ طيب، هنا الورق معكم بقى من أول صفحة 16 إبريل. في الورق المصور 16 إبريل، لا 16، الدرس اليوم هيبدأ من 16، 6 ده قديم، إنما كلامنا من آخر صفحة 16 إبريل. ها آخر سطرين: فإن قيل كيف يصح إجماع الصحابة والعلماء قد اشتهر الخلاف بينهم بعد ذلك، فيجاب عن ذلك بما يلي، أو أجيب عن ذلك بما يلي، يعني ليست الإجابة لي وإنما لي من سبقني من أهل العلم، وإنما أنا ناقل فقط. أولا، قد يقال إن الأئمة المخالفين لم يبلغهم الإجماع، أو لم يثبت عندهم، لأنه لو ثبت عندهم الإجماع لما وسعهم أن يخالفوه. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في الرسالة: ونعلم أن عامتهم، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على خطأ إن شاء الله. وقال البيهقي وفي الرسالة القديمة للشافعي بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم، يعني بعد أن ذكر الصحابة وأثنى عليهم وعظمهم الشافعي رحمه الله تعالى، قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا. ومن أدركنا ممن نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة، إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا، وكذا نقول ولا نخرج عن أقوالهم كلهم. الحقيقة ده تأصيل عظيم جدا من الشافعي رحمه الله تعالى، يقضي به الشرع والعقل أيضا. لا شك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شربوا حقائق الشريعة من النبع المصفى من سماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيان الأحكام ابتداء أو بسؤاله صلى الله عليه وآله وسلم. ده في جانب الإيه؟ في جانب العلم. ثم يأتي جانب الصلاح والتقوى، وهو الأهم في التوفيق لإصابة الحق. قد يكون الإنسان عالما ولكن يحال بينه وبين إصابة الحق لذنب أصاب. واقع ولا مش واقع؟ واقع. ولهذا ذكرت لكم قبل ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عمن يخلفه في تعليم أصحابه قال مين؟ عبد الله بن الوراد. قال ليه؟ لأنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. طبعا الصحابة رضي الله تعالى عليهم أصابوا من هذه الجوانب أعلاها، سواء العلم، الورع، التقوى، حتى العقل والفكر، كانوا أعلى الناس تفكيرا وتدبرا للأمور وإدراكا للغامض من معانيها ونحو ذلك. فلهذا لا يقدم على قولهم قول. فالشافعي الآن بيضع لنا قاعدة إن الصحابة حاجة من اثنين، إما أن يجتمعوا على قول فلا يسع أحدا أن يخالفه، وإما أن يختلفوا فلا يسعنا كذلك أن نخرج عن الأقوال التي اختلفوا عليها. يعني قالوا في مسألة ما قولين، يبقى لا نحدث ثالثا. قالوا ثلاثة، نختار واحد من الثلاثة ولا نحدث رابعة. هذا هو الذي يليق بمن يحترم عقله ويعرف للصحابة رضوان الله تعالى عليهم منزلتهم. وهذا الكلام في الحقيقة ليس للشافعي فقط. قال أو قلت: وهذا المنقول عن الشافعي من التقيد بأقوال الصحابة بالقول بما اجتمعوا عليه وأخذ قول بعضهم فيما تفرقوا فيه وعدم مفارقة أقوالهم على كل حال ليس قول الشافعي وحده، بل هو مروي عن أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السنة، حتى قال الشاطبي رحمه الله تعالى: سنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سنة يعمل عليها ويرجع إليها. لكن هذا القول يمكن أن يقبل إن الإجماع لم يبلغ الأئمة أو لم يطلعوا عليه أو لم يثبت عندهم، ها؟ هذا كلام مقبول؟ طيب، يعني إذا كان الأئمة لا يمكنهم الاطلاع على إجماعات الصحابة، فمن يمكن أن يطلع؟ فنفي اطلاع الأئمة على إجماع الصحابة مسألة مستبعدة. ليه؟ لأن كما قلنا كان لهم اهتمام غير عادي بجمع ما صح من آثار سواء مرفوعة أو كانت إيه؟ موقوفة، وكانوا يدندنون حولها كثيرا. فإذا كان أمر مشتهر مثل هذا ومسألة يتعلق بها إيمان وكفر، كيف يتصور أن يجهلوا ما علمه من جاء بعدهم؟ مسألة ليست طارئة أو حادثة، ولكن ده مسألة كما قلت تتعلق بإيه؟ إيمان وكفر. فكيف يتصور أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يبلغهم هذا الإجماع؟ فأنا في الحقيقة يعني لا أرضى هذا الجواب. ولا أنت ترضى به؟ طيب، قلت لكن في النفس من هذا الوجه شيء، بل شيء كثير، لكثرة المخالفين، ويستبعد في حقهم جميعا عدم العلم بذلك. وقد يقال لعلهم رأوه إجماعا ظنيا غير ملزم، بمعنى عدم العلم بالمخالف، يعني يقولون نعم نقل إلينا عن جماعة من الصحابة أنهم كفروا تارك الصلاة، ولكن هذا لا يعني أن غيرهم وافقهم على ذلك. والبعض يقول في مسألة الإجماع السكوتي أنه ليس بإيه؟ ليس بحج. طيب، قلت وفي هذا أيضا نظر، إذ العلماء يعتبرون وجود قول الصحابي أو وجود قول لصحابي واحد مشتهر في مسألة ما حجة. يعني لو وجدوا قول لأحد الصحابة ويغلب على الظن إن هذا القول انتشر بين الصحابة وسكتوا، فهذا عند الجمهور حجة، اللي هي الإجماع ليه؟ الإجماع السكوت. ليه؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم توفر فيهم من الجرأة والغيرة على محارم الله عز وجل والقوة في دين الله ما يحملهم على رد أي قول يرونه مخالف، ولا لا؟ يعني إذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يمكن أن يسكتوا، فمن يمكن أن يرد؟ لا سيما وإن في هذا الوقت كان الرد متاح لكل إنسان، يعني لا توجد مثلا سلطة غاشمة يمكن أن يخشى الإنسان منها على نفسه إذا رد على باطل مثلا أو ما يراه مخالفا، بلاش باطل. ممكن الإنسان يسكت إمتى؟ ها؟ حاجة من الاثنين، إما أنه لم يبلغه الكلام أو خاف على نفسه من المخالفة. طيب الإنسان متى يخاف على نفسه من المخالفة؟ إذا كانت مخالفة سلطان، أما مخالفة مثله فلا أرى لسكوته عما يراه مخالفة مبررة، ولا لا؟ أو احتمال ثالث أن يكون المسألة ليست واضحة في ذهنه أو لا علم له بها فيسكت من باب عدم العلم، وهذا ليس داخل في عداد المجتهدين. احنا بنتكلم الآن في إجماع. إجماع مين اللي يعتد به؟ العامة ولا العلماء؟ العلماء. طيب هذا الذي لا يعرف حكم المسألة أو المسألة فيها شيء من الغموض بالنسبة له، لا اعتبار لقوله في المخالفة. هذه الأمور يمكن أن تنسحب على الصحابة؟ لا يوجد مبرر للسكوت بحال من الأحوال. وبالتالي إذا غلب على الظن إن هذا القول قاله قائل كعمر مثلا لما يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهذا القول ينتشر بين الصحابة ولا أحد يخالفه، في حين أنهم خالفوا عمر رضي الله تعالى عنه فيما هو أقل شأنا من ذلك، يبقى ده يقال عنه إيه؟ إجماع معتبر ولا غير معتبر؟ إجماع معتبر. لا شك أن القول بعدم اعتبار الفقهاء الذين قالوا بعدم تكفير الصلاة عدم اعتبارهم الإجماع السكوتي حجة، كلام أيضا فيه نظر. نعم، بيقول إن هناك من الصحابة من ثبت أنه كان يخشى عمر، فكيف يقال بالإجماع السكوت؟ طيب يا أخي الكريم، من أين وصلك أن ابن مسعود كان يخشى عمر وأن عمر قال نوله ما تولى؟ أيوة نعم، أنا أقول من أين عرفت هذا؟ نقل لك القول والمخالفة أم نقل لك القول دون المخالفة؟ القول والمخالفة، القول والمخالفة. لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما كان بخالف كان يظهر رأيه ويتبع الإمام من باب المحافظة على الجماعة، لأن المبدأ اللي وضعه ابن مسعود مبدأ نحن في أمس الحاجة لفقهه، الخلاف شر. لكن أثبت رأيه في المسألة ولا لم يثبت؟ أثبت رأيه. وعلم رأيه ولا ما علمش؟ علم رأيه. أما كونه عمل برأيه أم لم يعمل، القضية الآن ليس قضية عمل ولكن قضية إظهار الرأي، إظهار المخالفة. المخالفة ظهرت والرأي ظهر، هذا هو المطلوب، بدليل أن احنا عرفنا قول عمر وقول المخالف، وليه المخالف سكت لم ينشر قوله بعد ذلك أو لم يدعو إلى قوله ليحافظ على النسيج الاجتماعي لهذه المجموعة أو لهذه الدولة إن صح التعبير. لكن المخالفة ثابتة ومذكورة ورأيه مذكور ومشهور، مش مذكور فقط، لا مذكور ومشهور. وهكذا كل من خالف عمر، رأي عمر معروف ورأي. طيب ومن الصحيح يعني علي رضي الله تعالى عنه خالف عمر في أم الولد ولا لا؟ عارفين ايه أم الولد؟ ايه هي؟ لا لا لا، أم الولد الأمة التي وطأها سيدها فأنجبت ولدا. كان عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن الولد هذا سبب في عتقه، تنجب الولد تصبح ايه؟ حر. علي كان يرى أنها لا تعتق بالولد، خبر في صحيح البخاري، مش غريب ولا في السير ولا حاجة، ده في صحيح البخاري. لكن علي رضي الله تعالى عنه نزل عن قوله لقول عمر رضي الله تعالى عنه، فلما تولى علي أفتى بإيه؟ بأنها لا تعتق. فقيل له في ذلك، الله، أنت كنت بالأمس متابع لعمر، فالآن قال اقضوا بما كنتم تقضون، بما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف. حتى بعد ما أشهر قوله وهو إمام متبع وخليفة راشد خاف على فكر الناس أن يتشتت، خلاص أنا راجع، راجع وأنا تابع، وراجع وأنا إيه؟ متبوع. ليه؟ اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف. والأثر في صحيح البخاري. لكن خلافه ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت. ما ينفعش تيجي تقول لي طيب ما علي خالف عمر وسكت، لا هو خالف لكن اثبت رايه، هذا راي الذي يتدين لله عز وجل به. انما انا قلت قبل ذلك من المصلحه ان الانسان يترك ما يراه راجحا من باب المحافظه على الجماعه ويعمل بالايه؟ ويعمل بالمرجوع. شو قلت لكم الكلام ده؟ طيب يبقى ده اصل عندنا. انما هل يتصور ان قول صحابي ينتشر والصحابة يسكتون خوفا منه ويكون هذا قادحا في العمل بالإجماع السكوتي؟ لا، هذا بعيد. في الأماكن التي يغلب على الظن وجود العلماء المجتهدين فيه، لأن العبرة بالعلماء المجتهدين، ومعروف أن المدينة كانت هي الأصل في هذا الوقت، لا سيما وإن الخلفاء الراشدين كانوا يحرصون غاية الحرص على وجود الصفوة من أهل العلم والنخبة من العلماء بينهم. الواقع عمر رضي الله تعالى عنه كان مجلسه من العلماء، من كان منهم كبيرا ومن كان شابا كابن مسعود وغيره، فكانوا يحرصون على هذا. فتستطيع أن تقول إن هي هذه هي البؤرة العلمية اللي يمكن وجود أو تكدس العلماء فيها. نعم. وبعدين يا جماعة احنا بنتكلم في مسألة زي ما قلت بتتعلق بكفر وإيمان، يعني تطير الأخبار بذكر قول فيها إلى أنحاء البلاد الإسلامية، مسألة كافر أو مسلم. تخيل لما واحد مثلا رأس مثل عمر ويقول هذا القول، هل يتصور أن هذا القول لم يصل إلى الكوفة ولا بغداد ولا مصر ولا غيرها؟ أكيد وصل. ليه؟ لأن قلت فارق بين مسألة عملية بسيطة ومسألة تتعلق باعتقاد بكفر وإيمان. نعم. قلت وفي هذا أيضا نظر، إذ العلماء يعتبرون وجود قول لصحابي واحد مشتهر في مسألة ما حجة إذا لم يخالفه أحد من الصحابة، فكيف في مسألة ينسب أحد الصحابة لوجاب رضي الله تعالى عنه القول فيها لجميع الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينقل أحد التابعين وعبد الله بن شقيق إجماعهم على ذلك ويروي هذا القول أو يروى هذا القول عن أكثر من 15 صحابية ولا يعلم فيهم مخالف، وقد حكى الإمام أحمد الإجماع في مسألة كان العدد فيها دون ذلك حينما أفتى بالتكبير في 10 ذي الحجة من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، فسئل إلى أي شيء تذهب، دليلك في المسألة إيه أو حجتك في المسألة ماذا؟ قال لإجماع من عمر وعلي عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، 4 اعتبرهم إيه؟ ليه يا جماعة؟ لأن ذلك كانوا خيار العلماء في هذا الوقت، عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. ثم الساكت ما كان له ليسكت عن شيء يراه إيه؟ مخالفا. فإذا كان الإمام أحمد اعتبر بقول 4 لا يعرف لهم مخالف، فكيف ب15 صحابية؟ نعم. كما في أصول الإمام أحمد وعزاه للمسودة، بل جعل الإمام أحمد الخروج مسودة بتعمين آل، مش ابن تيمية فقط، آل تيمية الجد والأب والحفيد، أو أنا أقول جد ليه بقى، هو ابن تيمية وأبوه وجد. نعم. بل جعل الإمام أحمد الخروج عن أقوالهم المختلفة من قول أهل البدع، كلام اللي احنا قلناه بكده عن الشافعي، قال ايه؟ اجمعهم لا يسعون الخروج عما، واذا اختلفوا لا نخرج عن ايه. هنا الامام احمد لم يكتفي بهذا فقط، بل جعلوا ايه؟ علامة مميزة بين السني والمبتدع. المبتدع لا يبالي باقوال الصحابة، لماذا؟ لانه لا يعرف للصحابة قدرهم، ولا يمكن أن يبتدع إلا إذا خرج عن سبيلهم، ولا لا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، جعل المخرج من هذا الاختلاف إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة بس، فلا سبيل إلى الابتداع مع الرجوع إلى السطر الأول، استحال. المبتدع إنما يبتدع إذا لم يلزم نفسه بالرجوع إلى الصدر الأول، أما إذا ألزم نفسه بكل مسألة من سلفك في هذا ممكن يبتدع. يبتدع منين؟ إلا إذا كانت البدعة لها أصل، ما تبقاش بدعة. إذا هنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى جعل الخروج عن أقوال الصحابة المختلف، يعني لو اختلفوا في مسألة على قولين، واحد جه أو جاء بقول ثالث ده مبتدع. حين سئل هل لرجل أن يخرج من أقاويل الصحابة إن اختلفوا، فقال أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج عن أقاويلهم، هذا قول خبيث قول أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. والسؤال فكيف إذا اجتمعوا؟ يعلم الإمام أحمد يجعل الخروج عن أقوال الصحابة حتى وإن اختلفوا قول خبيث مبتدع، فكيف إذا اجتمعوا؟ هل يتصور أن يخرج عن أقوالهم؟ ودمي ده الإمام أحمد بيقول هذا الكلام. نعم، يبقى أيضا مسألة الإيه، يبقى دعوة عدم بلوغ الإجماع أو عدم ثبوته أو عدم حجيته، كل هذه دعاوى مقبولة ولا مردودة؟ على الأقل فيها نظر، بلاش نقول مردودة لأن طبعا أقوى لأهل العلم، ولكن نقول سهل مناقشته، يمكن أن ترد، فيعني نترفق في اللفظ ونقول فيها إيه، فيها نظر أو فيها بعد بعض الشيء. طيب، وقد يقال وهو الأقرب للصواب والله أعلم ثبت عندهم الإجماع لكن تأولوه كما تأولوا الأحاديث المرفوعة على أنه كفر دون كفر، ولم يظهر لهم أنه إجماع على الكفر المخرج من الملة، كما قال المروزي رحمه الله تعالى في الصلاة: ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك، يعني بعد أن حكى إجماع الصحابة على تكفير ترك الصلاة الإيه؟ ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن الصحابة. طيب، يعني نظري نزل لتحت. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تاركها وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها. يبقى التأويل له وجه ولا ملوش؟ له وجه، لا سيما أننا رأينا أشياء عملية سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وظهر من القرائن أن كفر إيه؟ غير مخرج من الملة، اللي بنسميه كفر دون كفر أو كفر إيه؟ أصغر، أو كفر عمل وليس كفر إيه؟ اعتقاد. نعم، وهذا التأويل يرده ما سبق ذكره من أن هناك أعمالا كثيرة تركها كفر دون كفر، فلما أو فلماذا خصت الصلاة من بين بقية الأعمال بهذا الوصف؟ وهل كان الصحابة لا يرون من الأعمال المتروكة ما هو كفر دون كفر إلا الصلاة، ولا في أشياء أخرى؟ في أشياء أخرى بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل الصحابة رضي الله تعالى عليهم لما نقلوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تصوروا أن الكفر هنا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ أبدا. طيب، لماذا خصت الصلاة إذن بالذكر في قول ابن شقيق؟ ها؟ إلا أن يكون كفرا بخلاف الكفر المذكور في الأمور العملية الأخرى. الجواب لا، بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما في الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك والله أعلم. يعني إذن الصحابة كان عندهم مسألة أن في كفر أكبر وفي كفر دون كفر، فلماذا جعلوا الصلاة أو أطلقوا وصف الكفر على تارك الصلاة؟ إلا أن يكون الصلاة لها حكم يخالف بقية الأشياء العملية، زي الحكم بغير ما أنزل الله، زي قتال المسلم ونحو ذلك من الأمور الأخرى. حتى النساء لما النبي صلى الله عليه وسلم لا الكفر يكون بالقول أو يكون الأول بالاعتقاد والقول والعمل، فالاستهانة بالمصحف، يعني لو أن رجلا أخذ مصحفا ودسه في دورة المياه والعياذ بالله هذا كفر. سجود لصنم كفر، هو عمل. فدعوى أن الكفر يكون بالاعتقاد فقط دعوى مردودة. يبقى بنقول كان معروف عند الصحابة ان فيه كفر اكبر وكفر اصغر او كفر دون كفر. فلما اطلقوا وصف الكفر على ترك الصلاة علم انهم يريدون كفرا بخلاف الكفر الاصغر المصاحب لبعض المعاصي العملية. وعلى كل حال فإذا ثبت الإجماع فمن خالف فهو محجوج به، ولو جعلنا الخلاف اللاحق سببا في زعزعة الثقة في الإجماع السابق لسقط كثير من الإجماعات التي ادعاها أهل العلم والعمل عليها حتى الآن، وفتح هذا الباب فيه من المفاسد ما لا يخفى، لأن لن يصعب على أحد أنه يخالف الإجماع. إحنا اليوم بنجد ثوابت بتعرض للمناقشة ولا لا؟ طيب هذه الثوابت نقول ثوابت، يعني نقدر نقول إنها من الإجماع اليقيني، مش الإجماع السكوتي أو نحوه، لا ده بنقول من الإجماع اليقيني. هل توريث الذكر ضعف الأنثى؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أو تقبل الاختلاف؟ طيب معروضة للمناقشة ولا مش معروضة للمناقشة؟ معروضة للمناقشة. فإذا كانت الثوابت معروضة للمناقشة، يبقى هل يصعب على واحد أن يقول أنا أخالف هذا الإجماع؟ إجماع إيه اللي أنت بتتكلم عنه؟ هذا كان في زمان، وزماننا يقتضي كيت وكيت وكيت وكيت ولا لا؟ فلو فتح هذا الباب أن مخالفة من خالف أيا كان للإجماع السابق تقدح في الإجماع السابق، يبقى لا يمكن أبدا أن يثبت إجماع أو نحتج بالإجماع في أي باب من الأبواب. يعني إيه متعلقة بكل فرد من الأفراد؟ والصوم يعمله كل واحد، القواعد الإسلام الخمسة لازمة لكل واحد، الحج معلق بالاستطاعة، الزكاة معلقة بالمال النصاب بلوغ النصاب، الصوم معلق بالبلوغ والقدرة على الصيام، الصلاة كذلك. يعني لو أن رجلا فقد عقله مجنون يصلي ولا ما يصليش؟ هذه فروض أعيان. ايه المشكلة يعني كده؟ وهذا وحده يكفي للحكم على ايه بتركها انه كافر؟ طب لو ترك الصيام؟ لو ترك الصيام كافر؟ وهذا يتعلل بانه مجنون، وكذلك ايضا المرض طارئ، والمرض قد يكون قاهرا. اما الله عز وجل اعطانا الرخصه للمريض والمسافر ان يفطر ليه؟ يخرج من مين؟ مني ومنك ولا من رب العالمين تبارك وتعالى؟ وهل الصحابة من شأنهم أن يحكموا على الناس والله عز وجل لم يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم أمر حساب الأمة؟ ما عليك من حسابين من شيء؟ والصحابة هم اللي يحاسبوهم ويقولوا كفار؟ هذا كلام لا وجه له ولا يسمع أصلا. الصحابة أطلقوا الكفر، ما كان للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يطلقوا مثل هذا الإطلاق اللي يتعلق بأحكام شتى. كم من حكم يتعلق على مسألة التكفير هذا؟ ده إهدار دم وحرمان ميراث وأشياء أخرى كثيرة. كيف يقال إن الصحابة قالوها؟ لأن كل واحد مكلف بالصلاة، طيب ماشي، كل واحد مكلف بالصلاة، هل كل مكلف بعمل لو لم يعمله بكثر يسميه كثر؟ طيب إذن أنا بتكلم الآن على تخصيص الصلاة بالذكر، لماذا؟ طيب تقول لأن كل واحد مكلف أن يأتي به. طيب كل واحد مكلف بعمل لو لم يأتي به يعد كافرا؟ طيب الكفر هنا نحمله على إيه؟ تقول إنه ليه؟ إيه الفارق بقى؟ ما الفارق بين ترك الصلاة و تارك الحكم بما أنزل الله؟ ما الفارق بين تارك الصلاة و تارك قتال المسلم؟ فرق بينهم إيه؟ يعني ده ليه الصحابة هنا قالوا في ده كفر وأطلقوه، وقالوا في ده كفر دون كفر؟ سبحانك اللهم. هو قتال المسلم الشديد؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول ان دم المسلم او حرمة المسلم اعظم من حرمة الكعبة. انت هذا الكلام تقوله من كيسك انت ام من كلام اهل علم؟ لا يبقى كيسك ما لا يلزمنا ولا تعطلنا بكيسك ده، اذا كنت هتنقل عن اهل العلم على عنا ولا رسمي، انما بدماغك لا ما ينفعش الكلام يعني. فالحاصل أو الذي أرتضيه في هذا الباب أن الإجماع بالفعل بلغ الفقهاء وعلموه، ولكن تأولوا كما تأولوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي سبق ذكرها في مسألة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فجعلوا الكفر هنا كالكفر في سائر المعاصي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، أي كفر إيه؟ أصغر غير مخرج من الملة. وسبق طبعا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الرد على هذه الدعوة. بعد هذا ننتقل إلى ذكر أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة. طبعا كلامنا كله فين هو؟ الذي يترك الصلاة تكاسلا. أولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وقد جاء بلفظ مجمل وبلفظ مفصل. فأما المجمل فهو قول عبادة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو أدخله الجنة. محل الشاهد هنا إيه؟ ومن لم يأت بهن إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه. والكافر طبعا لا يدخل تحت المشيئة، بل مقطوع له بالجحيم. واللفظ المفصل، ومعلوم أن الحجة في المجمل ولا في المفصل؟ في المفصل. نعم، خمس صلوات افترضهن الله على عباده: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، أو بنحو هذا. وقد توسع الشيخ أبو الحسن السليماني في كتابه سبيل النجاة في حكم تارك الصلاة، في تخريج الحديث بلفظيه، وانتهى إلى أن حديث عبادة المجمل وهو موضع الشاهد عند من لم يكفر تارك الصلاة ضعيف لوجود المخدجي في سنده، إلا أن للمخدجي من يشهد له في روايته المفصلة كما سبق، فالحديث حسن أو صحيح لغيره باللفظ المفصل، أما المجمل فلا. ثم قال ما مختصره: بعدما ظهر ضعف حديث عبادة المجمل وثبت اللفظ المفصل عن عبادة رضي الله تعالى عنه وغيره، لأن لحديث عبادة شواهد عن جمع من الصحابة، فاعلم أن الذي لا يكفر تارك الصلاة قد استدل باللفظ المجمل، والذي يكفره رد ذلك إلى اللفظ المفصل، وهكذا كلام أهل العلم في ذلك. قال أبو عبد الله المروزي في الصلاة: بعدما ساق بعض طرق حديث عبادة هذا، وكثيرا ما نقول إن مهم جدا إن الإنسان يجمع طرق الحديث ويحاول أن يفهم المجمل من المفصل والمبهم من المبين وهكذا. والحقيقة إن المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة أتى على أكثر الألفاظ التي ورد بها هذا الحديث، وانتهى إلى هذا القول، قالوا أي الذين لم يقولوا بتكفير تارك الصلاة: فقد أطمعه في دخول الجنة إذا هو لم يأت بهن، ولو كان كافرا لم يطمعه في دخول الجنة. قال المروزي: فإن قوله لم يأت بهن إنما يقع معناه على أنه لم يأت بهن على الكمال، إنما أتى بهن ناقصات من حقوقهن نقصا لا يبطلهن. ليه؟ لأن لو حصل نقص مثلا في الشروط أو في الأركان هنقول عليه لم يصلي، فالذي لا يصلي والذي يصلي تاركا شرطا أو ركنا سواء، بدليل حديث المسيء النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ صلي فإنك لم تصل، فجعل صلاته أو جعل صلاته كعدمها. فاحترز المروزي رحمه الله تعالى عن هذا الإشكال، فقال إن النقص حصل نقص إيه؟ لا يبطل. نعم. ثم ذكر رواية من الروايات المفصلة، أو ذكر رواية مفصلة فيها: من جاء بهن قد انتقص من حقهن، فأخبر أنه قد أتى بهن ناقصات من حقوقهن، ومن حقوق الصلاة الطهارة من الأحداث وطهارة الثياب التي تصلى فيها وطهارة البقاع التي تصلى عليها والمحافظة على مواقيتها التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، والخشوع فيها من ترك الالتفات والعبث وحديث النفس وترك الفكرة فيما ليس من أمر الصلاة وإحضار القلب واشتغاله بما يقرأ ويقول بلسانه وإتمام الركوع والسجود، فمن أتى بذلك كاملا على ما أمر به فهو الذي له العهد عند الله بأن يدخله الجنة، ومن أتى بهن لم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئا فهو الذي لا عهد له عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها أصلا لا يصليها. يعني اللي فرط في بعض الحقوق غير المبطلة، غير الذي لا يصلي بالكلية، بل لقائل أن يقول إن اللي بيصلي حتى وإن ظن أن صلاته صحيحة وليست عند الله عز وجل صحيحة أفضل من الذي لا يصلي، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يأمر المسيء أن يعيد الصلوات الايه الماضية، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحالية فقط. يبقى لابد أن احنا نفرق بين حتى اللي بيصلي صلاة باطلة عند الله وهو يظن أنها صحيحة، وبين الذي لا يصلي بالكلية. ومن باب أولى أن احنا نفرق بين الذي ينتقص بعض الحقوق التي لا تبطل الصلاة وبين الذي لا يصلي بالكلية. واضح؟ طيب. وقال ابن عبد البر في التمهيد، مع ان ابن عبد البر من القائلين به بعدم تكفير ترك الصلاة، وده مهم جدا ان الانسان يكون عنده من الانصاف ما يحمله على رد ما يخدم رأيه، هذا قمة الانصاف ان يكون لي رأي في مسألة واذكر كلاما يؤيد رأي مخالف. هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول في التمهيد بعد أن ذكر حديث عبادة: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن معنى حديث عبادة المذكور في هذا الباب ومعنى حديث كعب بن عجرة هذا، طبعا حديث كعب من شواهد حديث عبادة، لفظه: من صلى الصلاة لوقتها فأقام حدها كان له بها على كان له، هو طبعا حديث قدسي، من صلى الصلاة لوقتها فأقام حدها كان له بها علي عهد أدخله الجنة، ومن لم يصل الصلاة لوقتها ولم يقم أو لم يقم حدها لم يكن له عندي عهد، إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة. أن التضييع، يعني يقول بعض الناس فهموها كده، أن التضييع للصلاة الذي لا يكون معه لفاعله المسلم عند الله عهد هو ألا يقيم حدودها من مراعاة وقت وطهارة وتمام ركوع وسجود ونحو ذلك، وهو مع ذلك يصليها ولا يمتنع من القيام بها في وقتها وغير وقتها، إلا أنه لا يحافظ على أوقاتها. قالوا: فأما من تركها أصلا ولم يصلها فهو كافر. يبقى هنا فرق بين اللي بيحافظ على الوقت واللي ما بيحافظش على الوقت والايه واللي بيتركها بالكلية. فاللي بيحافظ على الوقت ده أدى حق، واللي لا يحافظ على الوقت لكنه يصلي غير الذي لا يصلي بالايه بالكلية. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في المجموع أن الوعيد في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه لمن لم يحافظ على الصلاة لا من ترك الصلاة. كلمة ترك مكررة عندكم، شيلوا كلمة منها، لا من ترك الصلاة أصلا. وفي موضع آخر ذكر أدلة من لم يكفر تارك الصلاة وأجاب عليها جوابا مجملا ثم قال: وأجود ما اعتمدوا، أي طيب، ذكر حديث عبادة رضي الله تعالى عنه ثم قال: قالوا فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة ولا دلالة في هذا، فإن الوعد بالمحافظة عليها والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت كما أخبر النبي صلى الله كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك، ونفس المحافظة تقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ كذا في المطبوع، والسياق يقتضي من لم يفعل أو من ترك بالكلية، لأنه قال بعدها: فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. واستدل ابن تيمية رحمه الله بهذا الحديث على أنه، أو هذا يعني قول بعضهم قال استدل ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أنه لا يكون كافرا حتى يصر على تركها وفرق بين الترك المطلق ومطلق الترك. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ لا من ترك. ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها. ثم قال فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. ويقول في موضع آخر فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهو لا يكون مسلما، لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. هذا قاله صاحب كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية، وناقشه صاحب كتاب الاختلاف في حكم تارك الصلاة اللي هو الدكتور عبد الله الزاحم. فليراجع، لأن العبرة عندنا هنا أو المقصود عندنا إن هل في دلالة في هذا الحديث للقائلين بعدم التكفير أم لا. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرى أن هذا الحديث مع إن عمدة من قال به عدم التكفير لا دلالة فيه، لأن فيه فارق بين من لم يحافظ عليها وبين من إيه من تركها. دليل الثاني من أدلة القائلين بعدم التكفير حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في تأخير الأمراء للصلاة، وله طرق وألفاظ، منها ما جاء من طريق أبي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ فقلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ومنها ما جاء من طريق أبي العالي عن عبد الله عنه بلفظ كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت. خلي بالكم أن هذه الجزئية هنحتاجها في تفسير الإيه؟ التأخير وحد التأخير إيه. قال اذهب إلى حاجتك، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي. رواه مسلم والنسائي وأحمد، وقد جاء بنحوه عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود ومعاذ وعبادة قبيصة بن وقاص وعامر بن ربيعة شداد بن أوس جابر أنس أبو هريرة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع. ولفظ حديث ابن مسعود أوضح، فلهذا ذكرته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون عليكم أمراء يميتون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها ويجعل صلاته معهم سبحة، أي نافلة. رواه ابن خزيمة والمروزي في الصلاة، وبنحوه أخرجه مسلم باب وضع الأيدي على الركب في الركوع. وله لفظ آخر من طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه وفيه يؤخرون الصلاة حتى يقال هذا شرق الموتى. قيل وما شرق الموتى؟ قال إذا اصفرت الشمس جدا، فمن أدرك ذلك فليصلي الصلاة لوقتها، فإن احتبس فليصلي معهم. رواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير. طيب جزاك الله خير، هو بينبهني الى اللي في الهامش لازم اقراني. طيب مش ممسوح يعني. طيب هو في تعليق بعد ما اتكلمت على كلام او على حديث عبادة بن الصامت وقفت على كلام الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، هذا طبعا يعني من الناس اللي شهد لهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالأحقية في الاجتهاد في هذا العصر مع اثنين تانيين، الشيخ أحمد شاكر والشيخ ابن باز. فيعني أحببت أن أثبت كلامه في الهامش لو تحت، ولذلك قلت ثم وقفت على كلام للشيخ محمد تقي الدين الهلالي قال: لم أجد حجة صريحة في عدم تكفير تارك الصلاة إلا حديثا واحدا، وذكر حديث عبادة هذا، ثم قال: وهذا الحديث لا حجة فيه من وجوه. تلك مفسدة الصلاة المكبرات، تلك مفسدة الإقامة والصلاة المكبرات، أو بعض المفاسد يعني. الأول أنه خالف ما هو أصح منه، الحديث الصريحة في التكفير، وهذه مسألة لها اعتبار قوي جدا عند العلماء، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى لما تكلم في مسألة كشف الفخذ قال إيه؟ حديث أنس أسنى. لا خلينا في الإيه؟ في يعني اعتبار الصحة لها دور في هذا الباب. فهنا الشيخ تقي الدين الهلالي بيقول إن حديث عبادة على ما فيه من اضطراب، وقد حكم عليه بعضهم بالضعف لأجل الاضطراب في متن الحديث، نعم، واللي السند أيضا، لكن على قول المتقدم إنه ثابت، قال إنه مع ثبوته لا يقاوم غيره في الصحة، نعم. الثاني أن أحاديث التكفير مع كونها أصح وأعلى فهي أكثر. الثالث إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. الرابع أن الأحاديث التي فيها برئت منه ذمة الله وخرج من الملة، طبعا خرج من الملة أنا نبهت قبل ذلك أنه إيه؟ ضعيف، وهو في جهنم مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وهي أكثر وأصح صريحة في كفره بخلاف هذا الحديث، فإنه ليس فيه أكثر من رد المشيئة إلى الله تعالى. خلي بالك ده تأويل جيد جدا ينم عن فقه بالفعل، فإنه ليس فيه أكثر من رد المشيئة إلى الله تعالى، وقد علمنا من تلك الأدلة، هي الأدلة هي اللي فيها التكفير، وقد علمنا من تلك الأدلة أن الله لا يشاء أن يغفر له. خلاص المسألة معلقة بالمشيئة، والأحاديث هذه قطعت بأنه خارج من المشيئة، خلصت القصة. هذا له شاهد في القرآن ولا ملوش يا جماعة؟ الآن وبيقول الكلام واضح الأول ولا لا؟ بيقول الآن إن الحديث عندنا إيه؟ فهو في المشيئة. الحديث نص على إنه فين؟ في المشيئة. طيب هل يلزم من رد أمره إلى مشيئة الله عز وجل أن يغفر له؟ يحتمل المغفرة وعدم المغفرة. طيب هذا الاحتمال لو جاء ما يقطع بأحد الاحتمالين، يبقى الاحتمال الآخر باقيا ولا يزول؟ بس هو بقول كده، بقول الآن هذا الحديث قال إنه معلق بالمشيئة، والنصوص قالت انه لا يغفر له، كافر، يبقى خرج من هذا الايه؟ من هذا الاحتمال. بلاش نقول نسخ، ولكن نقول هو الامر كان محتمل، فجاء هذا التصريح: من تركها فقد كفر، وبين الرجل والكفر ترك الصلاة، وقد برئت منه الذمة وكذا، قال ايه؟ رجح جانب عدم المغفرة، فاصبح الجانب الثاني كأنه لم يذكر اصلا. يقول عنصر الزمن له دخل في هذا؟ قلت لا، ولذلك أنا قلت لسامح بلاش نقول نص. ليه؟ لأن ممكن نقول أن الله عز وجل أراد أن يعظم شأن الصلاة، أراد أن يعظم شأن الصلاة، وزي ما قلت عندنا ثلاث احتمالات: ترك بالكلية، ترك لبعض الحقوق محافظ على كل الحقوق، يعني في طرفين ووسط، واحد محافظ أتى بها على هيئتها وبكامل حقوقها، وواحد طرق بالكلية، وفي واحد إيه بين بين. فأراد الله عز وجل أن يبين الفارق بين هؤلاء جميعا فقال هذا الحديث. ثم الأحاديث الأخرى قطعت بإيه؟ بكفره وعدم دخوله في المشيئة، وأن الله عز وجل لا مانع أبدا أن يعلق أي شيء على المشيئة. فين في القرآن هذا؟ هذا الكلام كلام أنك للأسف ما انتش محافظ على الدروس، فبالتالي قلت هذا الكلام الفارغ. وهي دي المشيئة، دي المشكلة يا جماعة، إن بعض الناس يجي درس ويقطع دروس فيرجعون الكلام. أنا قلت هذا الكلام وجاوبنا عليه ولا لا؟ إن استحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ، أو الصحابة رضي الله تعالى عليهم يبالغون حتى يخرجوا الأمر عن حده الذي يتعلق بالحكم السماوي، حكم الإلهي. كيف يقال إن ده خرج على سبيل التهديد وبلغ مبلغ أعلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يهدد نعم ويذكر نعم، ولكن في حدود الحق. وطبعا الكلام اللي قلناه طبعا مش هنحتاج نعيده تاني علشان انت ما حضرتش، انما قال الله عز وجل. مفيش عندنا نص غير هذا في تعليق. بارك الله فيك. نعم هو ده، ذكرت المشيئة مع السعداء ومع الاشقياء. جاوبوني انتوا بقى على هذا. كمل قول الآية. فأما الذين، فأما مش وأما، ها؟ فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء الله، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها إلا ما شاء الله. ده مش مبنى قدرية أو شرعية، المهم إلا ما شاء الله. حصل الاستثناء مع السعداء والأشقياء ولا لا؟ بس. وهذا الحديث فيه الاستثناء مع الأشقياء والسعداء. وهذا الكلام لم أره لغير هذا الرجل، بارك الله فيه وفي فهمه وفقهه. ها؟ اعكس انت براحتك. ها؟ نحن يقول لا مانع أن يكون هذا مع ذلك، ويكون المشيئة مذكورة مع السعداء والأشقياء زي ما ذكرت في الآية. وما ما لا نستطيع أن نقطع بأن إيه السابق وإيه اللاحق، علشان كده أنا قلت لأبو حازم أن مسألة الزمن ما أقدرش أحددها، إنما لا مانع أن يذكر هذا مع ذلك. فالله تبارك وتعالى ذكر أنه في المشيئة ثم قضى أنه خارج من المغفرة، لا بأس بذلك يا راجل. يعني يقضي أنه هو كافر معذب ثم بعد ذلك يحوله للمشيئة. والخبر خبر الله عز وجل يا راجل، أين نظير هذا في القرآن؟ أنا الذي ذكرته الآن أنه هو لا مانع من دخوله في المشيئة ثم خروجه منها، دليله في القرآن موجود، إنما العكس فين دليل؟ هي لو مش أي حاجة هتيجي على بالنا هنقولها. إحنا المهم عندنا إن إحنا بنقول إن كل شيء يرتبط بالدليل، دخوله في المشيئة وخروجه منها مسألة وردة. فأما الذين سعدوا ففي الجنة إلا ما شاء الله. العلماء قالوا هنا إن الله عز وجل لما ذكر المشيئة هنا ليبين أنه سبحانه وبحمده غالب على أمره، وأنه شاء للمؤمن أن ينعم، وشاء له أن يستمر نعيمه، ولو شاء لقطع نعيمه. هل يغلب الله عز وجل؟ حاشا لله، بس ليبين أن الله عز وجل إيه؟ ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم. الجمع امتى اذا امكن؟ ما هو هو بيتكلم هو. قال الخامس: اقوال الصحابة ومن بعدهم في عدم صحة قضاء المتروكة عمدا بدون عذر، في عدم صحة قضاء المتروكة عمدا بدون عذر. السادس: ان الامام احمد بن حنبل الذي روى هذا الحديث، وحديث من عباد، من القائلين بكفر تارك الصلاة، وذلك دليل على انه رجح ادلة الكفر. طبعا احنا بنتكلم على امام معتبر يعرف يعني ايه احترام النصوص الشرعية. نعم. واما بقية الادلة التي احتج بها بعض العلماء على عدم كفر تارك الصلاة فهي عامة، والخاص مقدم على العام عند علماء الاصول. السابع: ان الله عز وجل فرض صلاة الخوف في حال القتال بالكتاب والسنة والاجماع، فلو كان هناك عذر يبيح تأخير الصلاة عن وقتها ما شرعت صلاة الخوف. ثم نقل رد ابن القيم على غير المكفرين، نعم، الذين اعتمدوا على الأحاديث التي تثبت الإسلام لمن أتى بالشهادتين، حيث قال: قال المكفرون الذين رويت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم بها على عدم التكفير هم الذين حفظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة بأعيانهم. يعني الصحابة اللي رووا أحاديث الوعد أو أحاديث الرجاء لم يفهموها أبدا إن هي مجرد من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وخلص القصة، وإنما هم اللي قالوا أيضا بإيه؟ بتكفير تارك الصلاة. طيب كده نقف عند هذا الحد، ومناقشة حديث أبي ذر في تأخير بعض الأمراء للصلاة نأتي عليه في اللقاء المقبل مع بقية الأدلة إن شاء الله. هو مقتضى كلامه ان الله لا يشاء ان يغفر له سحب هي الادله ديت على شخص بعينه. يعني مقتضى الكلام، لا الكلام مش على شخص، الكلام على وصف. يعني وصف مقتضى الكلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. مقتضى كلام ان الله لا يشاء ان يغفر له يستحيل لمين؟ لمن ترك الصلاه. بس هو الكلام على ترك الصلاة مش شخص بعين. أحمد أو محمد أو كل من ترك الصلاة أو الصلاة هو كلام الشيخ، يبقى هو إيه؟ هو بعينه لم يغفر الله له. آه إيه المانع؟ أي طيب إيه المانع؟ أي المعكر على ذلك؟ أو المانع من هذا الكلام؟ يعني هو طيب معتبر من الشيخ العام إنه مطلق في الحديث. هو حديث واحد. هو ما تقولش إيه لازمته؟ ماشي هو يعني يعني ايه الفائده منها؟ ايوه وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول هو لا مانع من تعليق الامر على المشيئه ثم ياتي من الادله ما يفيد بان هذا الشخص فارج عن المشيئه، او ان الله عز وجل اراد ان يفرق بين ثلاث اصناف. وانا قلت الكلام في وسط كلام، إما تارك وإما محافظ محافظة تامة وإما بين بين، فيبقى التارك ملوش عهد والمحافظ له عهد، والتاني اللي في الوسط هو اللي في المشيئة. فإن كان تقصيره يقتضي أن الله لا يغفر له، الله عز وجل لا يغفر له، بخلاف من حمل الحديث على انه من لم يأتي بهن بالكلية. وهذا وجه قوي من جهة ايه؟ ان بالفعل لا يستوي في ميزان الله عز وجل واحد ترك بالكلية واحد يصلي ويترك. اذا كنا هنقول لا سبيل الى الكشف عن باطن هذا الانسان التارك وهل ترك جحود ولا انكار ولا كذا، فلا يمكن ابدا ان نتصور واحد مسلم يشهد ان لا اله الا الله عز وجل باخلاص ويقين ويترك الصلاة بالكلية لحد ما يموت. هل هذا متوقع؟ هل هذا متصور؟ وهيأتي إن شاء الله من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يفيد ذلك، لأن تعلق كثير من الناس بمسألة الشهادتين فقط هو ده اللي ودى الأمة في متاهات. الإرجاء من أين أتى؟ الاعتماد على أحاديث الوعد دون أحاديث الإيه؟ الوعيد. خلاص سمعوا أحاديث أنه مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله، من شهد أن لا إله إلا الله حرمت عليه النار ونحو ذلك من الأحاديث اللي يأتي ذكرها، دخل الجنة حرمت عليه النار، يبقى العمل لازمته إيه؟ مالوش لازم، لا قيمة للعمل. وطبعا المسألة أصبحت على درجات، معروف أن المرجئة انقسموا إلى أقسام، منهم من اكتفوا بمجرد الكلمة فقط حتى وإن لم يكن فيها إيه؟ صحيح هم بيسموهم الجهمية، ولكن على هم صنف من المرجئة. ومنهم من قال بأن لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع معه عمل، هو المؤمن داخل الجنة داخل الجنة فالكل سواء. ومنهم من قال إنه، وده بقى اللي بيقولوا عليهم مرجئة الفقهاء، إن العمل ليس من الإيمان ولكن هو أثر من آثار الإيمان، مؤمن يبقى هيعمل. طيب إيه فين العمل؟ يعني نستطيع أن نحكم باللازم ولا ما نحكم شيء؟ هو ده الكلام. طب ما بيعملش خالص، نقول عليه مؤمن برضه؟ يقول لك آه هو مؤمن طيب لكن إيمانه ناقص. التانيين بيروا إن إيمانه إيه؟ كامل، اللي هم غلاة المرجئة. نعم. يقول: المساجد في قريتي يقيمون صلاة الفجر بعد الأذان بحوالي 10 دقائق، وأنا بعد سماع بعض أهل العلم في هذه المسألة وقراءتي لبحث في هذا الموضوع بدأت أصلي الفجر في بيتي، فهل أكون آثما؟ أرى والله تعالى أعلم أن هذا الحال كالحال المذكور في حديث أبي ذر وابن مسعود في التأخير، لأن التأخير والتبكير كلاهما إيه؟ مخالف. والمرء مطالب بأن ينأى بنفسه عن مواطن التهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتهمون الرجل في إيمانه بتخلفه عن بعض الصلوات، لا سيما صلاة الإيه؟ صلاة الفجر. فإذا أنت انقطعت عن الصلاة مع الناس في المسجد، لا سيما إذا كنت مبرزا بينهم سني مثلا بلحية، وليك كلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليك خطب، ليك نحو ذلك، وشاطر يتكلم عن المنبر ويقول الصلاة والجماعة وكذا، وما بصليش الفجر حتى، وأنت ليس من الحكمة أن تصادم الناس بما لا يعرفون، لأنك سيقال لك بمجرد ما تقول لهم يا جماعة لأنني شاكك في الوقت فبصلي في بيتك، أيوة ما طالما وصلت لحد عندك هتجد لها الايه المبررات. انت كده يا سنيين، طول ما المسألة بعيدة عنكم تشدوا فيها وتقولوا اللي انتوا عايزين تقولوه، أول ما توصل لكم تبحثوا لأنفسكم عن الايه المبررات. ده مش واقع يا جماعة، ولا أنا بجيب حاجة من عند صاحب، بنواجه الكلام ده كتير يعني. فهنا الشخص بيتهم والدين للأسف بيهان بسبب ايه تصرفاتنا. فأنا الذي أنصح به إن كان هذا الشخص بالفعل بحث المسألة بحثا جيدا ليس مجرد مقلد، ورأى إن الوقت هذا غير صحيح، يصلي مع الجماعة سبحة ثم يصلي الفريضة في وقتها إما مع أهل بيته أو يصليها وحده، المهم في الآخر إنه لا يترك جماعة المسلمين، صلي معهم ثم يحتاط لنفسه فيصلي إيه بعد ذلك. مقلد يصلي مع الجماعة، وهذا منتهى ما يجب عليه، لا ولا يعيد، مش مهم قولي. هل الحج يكفر الكبائر أم الصغائر فقط؟ ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، أنه يأتي على كل الإيه؟ على كل الذنوب. وهذا ليس ببعيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يشترط على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغفر ذنبه، جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابسط يدك فلأبايعك، فقبض عمرو. نعم جزاكم الله خير. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه قبض هو يده، قال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي ربي. فقال إيه؟ ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، فليس من المستبعد أن يكون الحج أيضا يهدم. وهذا في الحقيقة أنا أميل إلى هذا الرأي، وإن كان طبعا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله تعالى موجود. لا هذا الظاهر والله أعلم أنه معتبر في حق الإسلام فقط. يقول نرجو الحديث على ما يحدث في غزة وما واجبنا تجاه ما يحدث، لأن هذا الأمر من الأهمية بمكان. وهل يجوز القنوت في الصلوات الآن؟ ما هو قول طيب خلي هذا الآخر سؤال، ما هو قول ابن عباس في الحكم بغير ما أنزل الله؟ هو المشهور عن ابن عباس في هذا الباب أنه قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. هل خروج الدم يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم، أو كما في صحيح البخاري، ما زال الصحابة يصلون في جراحاتهم، وعمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يثقب دما، وبصق ابن أبي أوفى دما وصلى وهو في الصلاة، ولا حرج في الاستمرار في الصلاة حتى وإن كان الدم يقطر. وطبعا حديث الرجل الذي كان يصلي من الليل فرمي بثلاثة أسهم في كلام من جهة السند. يقول معروف أو معلوم أن رفع اليدين عند الدعاء من الأحاديث المتواترة، ولكن ما هي ضوابط رفع اليدين عند الدعاء للميت وعند الدعاء للمريض؟ إيه الضوابط يعني إيه؟ صفة الرفع ولا لو رفع في بعض الأحيان؟ أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت قبل هذا مرارا وتكرارا، إن السنن القولية أو الأحاديث العامة يجب أن تضبط بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شهد جنائز ولا لا؟ دعا لموتى ولا لا؟ عاد مرضى ولا لا؟ طيب هل نقل عنه أنه كان يفعل ذلك؟ نعم لو حصل في بعض الأحيان فلا بأس، ولكن أن تتخذ عادة ويرى أو يحكم إنها سنة، فمن أين الدليل على ذلك؟ كل قول عام ينبغي أن ينظر إلى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا تعلق بموقف خاص. احنا الآن أمام مواقف خاصة، الموتى، المرضى، هذه مواقف خاصة ولا عامة؟ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، هذا عام. لكن المواقف الخاصة اللي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وما رفع شيء، الأصل إن احنا إيه؟ لا نرفع، ولو رفعنا في بعض الأحيان لا حرج، لكن تصبح عادة ويحكم عليها بأنها سنة لا. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما عرض عليه مسألة رجل يرفع يديه بعد كل صلاة يدعو وآخر لا يرفع، فأنكر الذي يرفع على الذي لا يرفع محتجا بهذا الحديث، قال شيخ الإسلام كان الأولى بمن لا يرفع أن ينكر على من يرفع، لأنه وإن كان معه دليل عام إلا أنه ليس معه دليل إيه خاص. النبي صلى الله عليه وسلم صلى، والصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم ينقلوا عنه أنه كان بيرفع يديه دبر كل صلاة ويدعو، يبقى الأصل الوقوف على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول رأيت ربي، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، رأيت ربي الليلة في أحسن صورة حتى وجدت برض أنامله بين ثديي، هل يحل أن نقول إنه يلزم من ذلك أن تكون أنامله سبحانه قد استوعبها صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صدره أكبر أم الأصل إن صح الحديث أن نسلم ولا يحل لنا أن نقول إنه يلزم من كذا؟ هذه اللوازم لوازم بشرية ولا لوازم أي بالضبط؟ هذه لوازم بشرية لا يستحيل، أو استغفر الله، هذه لوازم بشرية العقل يقضي فيها بما يتناسب فيما إيه؟ في حدوده، يعني ما يدرك ما يمكن أن يدركه العقل. أما إذا المسألة تعلقت بالله عز وجل وهذا محال أن يدركه العقل على هيئته وكيفيته، فالأصل فيه التسليم للخبر دون الخوض في الكيفية. طيب نأتي لمسألة الكلام في غزة.